تم تشكيل اللجنة التحضيرية البرازيلية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ يوم 6 من الشهر الحالي. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الجلسة الاحتفالية وجلسة الأرض السينمائي ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية بمناسبة عيد الشمس ثناء على الحياة الثورية المقدسة للزعيم العظيم ومآثره الخالدة.